الحمد لله. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلائق وعواقب الأمور، نحمده على عظم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات موطدات بلا عمد، قائمات بلا سند، دعاهن فأجبن طائعات مذعنات غير متلكئات ولا مبطئات، سبحانه لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، يعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق داج ولا ليل ساج، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم مسقط القطرة ومقرها ومسحب الذرة ومجرها وما يكفي البعوضة من قوتها وما تحمل الأنثى في بطنها، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، إذ بها الملتزم وعليها المعول والمعتصم، فبتقوى الله سبحانه تصلح الأحوال وتحسن العاقبة ويحلو المآل. أيها المسلمون، إنكم قد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا قلة، ولا الشر فيه إلا كثرة، ولا الحق فيه إلا خفاء، ولا الباطل فيه إلا شيوعا. لقد كثر الطمع واشتد الجشع وظهر الرياء وكثر الغش وشاعت الرشوة وعم الغلول. ألا إن الواحد منا يرى في غير ما سبيل طغيان الكذب وانتشار الرياء والسمعة واعتلاء صيحات المتمردين عن دينهم والمستهترين بشريعتهم، ومن قلب طرف الرامق بعين بصيرته فإنه لا يبصر إلا فقيرا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمردا عن حدود الله كأن في أذنيه من سمع المواعظ والزواجر وقرا، إلا من رحم ربي وقليل ما هم. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. لقد رجع فئام من الناس على أعقابهم، فغالتهم السبل واتكلوا على الولائج، فاتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة، ولقد وصل أقوام غير الرحم وهجروا السبب الذي أمرهم الله أن يوصل، فنقلوا البناء عن رص أساسه وبنوه في غير موضعه، فمن منقطع إلى الدنيا راكن أو مفارق للدنيا مباين. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا جعل للناس مع الماء أحوالا كثيرة، فقد جعل من الماء كل شيء حي ليختبر عباده ويبتليهم أيشكرون أم يكفرون، فأنزله سبحانه من المزن ليشربوا منه امتنانا من الباري سبحانه على عباده، قل أرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وجعل سبحانه الماء محنة وبلاء وعقوبة يرسلها للعاصين من عباده والمعرضين عن هديه وشريعته، كما فعل جل وعلا بقوم نوح وقوم سبأ. فقد قال سبحانه وتعالى عن قوم نوح: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقال عن قوم سبأ: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وقد جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه إلا بيوت الشعر. كما جعل سبحانه من أحوال الماء أن ينزل من السماء فتكون الأرض له كالقيعان لا تحبس ماء ولا تنبت كلأ. وهذه الحال هي السنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن السنة ليس بأن لا يكون فيها مطر، ولكن السنة أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض. رواه الإمام أحمد. كما جاء في مسند الإمام أحمد أيضا ما يدل على أن قلة الأمطار وشحها وعدم الإنبات من علامات الساعة. فقد قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نتحدث أنه لا تقوم الساعة حتى لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض، وحتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. ثم إن البركة كل البركة عباد الله في نزول المطر الذي تنبت به الأرض ويحيا بها الموات، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. عباد الله، إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ولقد كان آباؤنا وأجدادنا يخرجون للاستسقاء تائبين منيبين راجين، فكان لا يخلفهم المطر غالبا، ولربما نزل عليهم وهم في مصلاهم. ولقد كانوا على فقرهم وقلة ذات اليد عندهم أكثر بركة منا وأوسع عافية، وذلك بسبب قربهم من الله وقلة معاصيهم وشيوع العدل بينهم والفرار من الظلم فرار الصحيح من الأجرب. فلذلك حصل لهم ما حصل من سعة في الدين وبركة في الرزق. ولقد قال أبو داود صاحب السنن في سننه عن نفسه: شبرت قثاءة بمصر 13 شبرا، ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين. وذكر المحدث الحافظ معمر بن راشد أنه رأى باليمن عنقود عنب ملء بغل تام. وقد جاء في مسند أحمد أنه وجد في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. فالخير والبركة والوفرة أمور مرهونة بالعدل والحكم بشريعة الله ورفع المظالم عن الناس وإقامة الحدود كما أوجب الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا مغيثا مريئا طبقا غدقا سحا مجللا عاجلا غير رائث. اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم إنا خرجنا إليك من بين البيوت والأستان والأكنان بعد عجيج البهائم والوديان راغبين في رحمتك وراجين فضل نعمتك وخائفين من عذابك ونقمتك. اللهم فأسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطين ولا تهلكنا بالسنين ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خرجنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك حين ألجأتنا المضايق الوعرة وأجاءتنا المقاحط المجدبة وأعيتنا المطالب المتعسرة وتلاحمت علينا الفتن المستصعبة. اللهم انشر غيثك علينا وبركتك ورزقك ورحمتك وأسقنا سقيا نافعة مروية معشبة تنبت لنا ما قد فات وتحيي بها ما قد مات، نافعة الحياة كثيرة المجتبى تروي بها القيعان وتسيل البطنان وتستورق الأشجار وترخص الأسعار، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، فها نحن يا ربنا ندعوك بأن تنزل علينا الغيث وألا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته علينا بلاغا لنا ومتاعا إلى حين. نستغفر الله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.